الحلقة وهي الأخيرة، نسأل الله أن يتمها بخير، في الكلام عن لطائف أسرار التوبة. بدأنا بأن التوبة لها حقائق، وهذه الحقائق لها أسرار، أسرار الحقائق، وهذه الأسرار لها لطائف، لطائف أسرار حقائق التوبة. أولها أن تنظر بين الجناية والقضية فتعرف مراد الله فيها إذ خلاك وإتيانها. لو صليتم على رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هناك جناية وقضية. الجناية أنك أذنبت، أخطأت، فسقت، فجرت، جنيت على نفسك. هذه الجناية أقيمت عليك بسببها قضية تحاكم، فتقول، وهذا كلام كثير من الناس، فتقول أليس قد قضاها علي؟ فلما يحاكمني وهو الذي قضى علي؟ وهذه مشكلة كثير من الناس، أنهم يتعاملون مع الله كما يتعاملون مع البشر، فهو يريد أن يخدع الله كما يخادع المدير بتاعه في الشغل، أو يمكر على الله كما يمكر على امرأته أو أبيه وأمه. هذا اللعب لا، لأنه لا يعرف الله. لذلك لقيت رجلا في إحدى البلاد ومعه مجموعة من الأوراق، يقول هذه الأسئلة سألتها لكل المشايخ فلم يستطع أحد أن يجيب عليها. هي ليست أسئلة، هي كلها شبهات في حق الله. اللهم نجنا من الفتن، اللهم إنا نعوذ بك من الشبهات والشهوات. وكل المشايخ يعتبرون مثل هذا مريض، فيطبطبون عليه ويكلمونه بلين، فيظن أنهم مش عارفين يجاوبوا. لكن الإجابة أن يذبح هذا الشخص، فيقال له أنت جاهل، يعني أنت متطاول على الله لتقول هذا الكلام، فلأن ما حدش قال له الكلمتين دول ظن أنه ما حدش عارف يجاوب. الإجابة ما تزعلوش مني، يعني أقول إيه، ان انت ما بتفهمش، يعني شتنا يعني. مثلا من شبهاته يقول الله عز وجل اعطانا نعم وامرنا باوامر، فهذه الاوامر لا تقوم الا بالنعم، فلما يطالبني بشكر النعم؟ هو اداني عربيه وقال لي روح هات لي حاجه من جده، فانا رايح جده اجيب له حاجه بالعربيه اللي اداها لي، أقول له شكرا على العربية من رايح أجيب له حاجة. هكذا سمى الله كأنه صاحب حاجة، الله يحتاج لأحد. ثم يقول التعامل مع الله بهذه الطريقة كأنك بتتعامل مع صاحب عمل، أنت نسيت الأصل إن اللي خلقك من؟ الله، وأنت مالكش حق على الله أبدا، أنت حق الله عليك أن تعبده، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، اعبدني. الشاهد ايه؟ الذي يسأل في القضية لما يعذبني وهو قضى علي، نقول ان الله عز وجل امرك الا تعصيه، وهذه قضية. انا خايف لما نخلص منزلة التوبة، يا رب نخلصها الليلة دي، مش هنمشي غير ما نخلصها، صح؟ طب صلي على الرسول. صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. بقول إيه؟ أن كثيرا من الناس يسمع مثلا من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة حين يمسي وحين يصبح غفرت ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر. يسمع أن رجلا أذنب ذنبا فقال ربي إني أذنبت ذنبا فاغفر لي، قال الله علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، قد غفرت لعبدي. يظن أن هذه الأحاديث والنصوص قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، يظن أن هذه الآيات والأحاديث والنصوص تقول له اعصي. هل هذه الآيات تقول اعصي؟ ما اللي بتقول إيه؟ لا تعصي ولكن إن عصيت فأنا غفور رحيم. أثبت هذا الأصل. آيات الرجاء وأحاديث الرجاء لا تبيح المعصية، لا تقول لك اعمل اللي انت عايزه، وإنما الأمر لا تعصني، تلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها. هذه آيات الوعيد لا تنسها إلى جنب آيات الرجاء. فإذا وضع ضميمتين، مش انتوا فاكرين أمس اتكلمنا في إن الخوف والرجاء جناحي الخوف والرجاء لازم الاثنين يكونوا متوازيين متوازنين. فلذلك ليس معنى آيات الرجاء اعصي، وليس معنى آيات الخوف أنك إن عصيت كفرت، وإنما إذا توازن الأمر في حس المسلم. ولذلك الحديث علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب قد غفرت لعبدي، ده الشرط. علم عبدي العلم الخوف والرجاء. فلذلك ينبغي أن نفهم القضية أن الله قال لك لا تعصني وإن عصيتني عذبتك، ولكنك بشر تخطئ وتصيب، فإن أخطأت فتب أقبل منك وأغفر لك. يبقى كده الصورة متكاملة. يجي إنسان بيقول ربنا بيعذبني ليه؟ لأنه قال لك ما تعصنيش. طب ما هو اللي قضاها علي، يعني قضاها عليك، حد ضربك على إيدك قال لك اعصي؟ ما أنت مخير أهو، قدامك باب المسجد وباب السينما، عندك مفتاح التلفزيون، في قناة الرحمة وقناة الهلاك، وأنت الذي تذهب إلى هنا وتذهب إلى هنا. إذن أنت معذب لاختيارك الباطل على الحق، لإيثارك الشهوات على الطاعات، هي ذي القضية. ما تقولش قضى علي، وإنما أنت قضيت بنفسك على نفسك. طب لما قضى علي الذنب إذن؟ تعال نقرأ الكلام. يقول لطائف أسرار التوبة 3 أشياء، لطائف أسرار التوبة 3 أشياء. أولها أن تنظر بين الجناية والقضية فتعرف مراد الله فيها إذ خلاك وإتيانها. فإن الله عز وجل إنما يخلي العبد والذنب لأحد معنيين، أحدهما أن تعرف عزته في قضائه وبره في ستره وحلمه في إمهال راكبه وكرمه في قبول العذر منه وفضله في مغفرته. هو الرسول صلى الله عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال والله لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم. لي الله جل جلاله يحب ذاته المقدسة ويحب ظهور آثار أسمائه وصفاته. إن الله يحب أن يسأل. قال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: من لم يسأل الله يغضب عليه. يحب أن يسأل، وهو يحب أن يعطي، يحب أن يغفر، يحب أن يتوب على عبده، يحب أن يستر. إن الله حيي ستير، يحب الستر. إن الله حيي ستير يحب الستر، حليم جل جلاله يحب الحلم، عفو يحب العفو. فالله يحب ظهور آثار أسمائه وصفاته. فلذلك ابتلاك بالذنب لتظهر هذه الآثار، أن تعرف عزته في قضائه. أمس أحد المشايخ، أخ من الناس الطيبين العاملين في الدعوة، قال لي بعد محاضرة بعد هذه الدورة: هناك حديث قال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم: ما من عبد مؤمن إلا وله ذنب. هل هذا الحديث صحيح؟ قلت له: نعم. قال: لا، ما فيش حديث. قلت له: لا، في حديث، حديث موجود في السلسلة الصحيحة في المجلد السادس. قال: طب ازاي يقول العبد له ذنب؟ فأحسست أنه يقول: أنا ماليش ذنوب. هو عايز يقول كده، كل عبد له ذنب. طب أنا شخصيا ما عنديش ذنوب. هذه هنا تلاقيه الليلة اللي فاتت ربنا وقعه في ذنب لم يخطر له على بال، لتعرف عزته في قضائه. أظن أنا قلت القصة دي قبل كده، إن كان لي أخ من إخواننا، أخ طيب أحسبه من الصالحين، أخ طيب ولكنه ليس من طلبة العلم، أخ طيب محب للدين. فجاني بعد رمضان، كلام ده من سنتين أو ثلاثة، وقال لي: شوف، أنا السنة دي عملت رمضان كده 10/10، من أول يوم في رمضان فضل الله ما بخرجش من البيت وأنا صايم، ماسك المصحف بختم كل 3 أيام، أطلع أصلي التراويح وتهجد كل ليلة من أول رمضان. اللي عملت عمرة في أول الشهر وعمرة في وسط الشهر وعمرة في آخر الشهر واعتكاف 10 أيام، عملت رمضان كده 10/10، ما حصلش. قلت: يا رب استر. الراجل بيتكلم بعد 2-3 شهور، فوجئت انه اتصل بيا: عايزك دلوقتي حالا. خير؟ قال لي: اغاثه ملهوف، تعال لي. حاضر. رحت له فوجدت عينيه كانها كؤوس الدم، يبكي منهار: مالك؟ قال لي: انت تعرف عني ان انا ليا في سكة النساء؟ قلت له: لا، يعني في سكة الفلوس. لكن النسوان لا. قال: انا وقعت. عجيب. قال لي: ما هو ده اللي انا بقوله، اللي انت بتقوله ده عجيب، هي دي اللي انا بقولها دلوقتي. عجيب، ازاي انا وقعت؟ واحدة اتصلت بتليفون: انت احمد؟ قال لها: لا، انا مش احمد. وقفلت. ملوش في السكة، ما بيتكلمش مع النساء عمره. يعني في بعض الناس اكرمهم الله، اسأل الله ان يكرمنا ولا يهيننا، في ربنا اكرم بعض الناس سبحان الله. عندي اخ شاب بيعمل معي، تزوج فمنبهر جدا بزرسه، يعني جدا ليه؟ لأنه هو عينيه لم تنفتح إلا عليها، لم يرى غيرها في حياته. مش هو شايف كل النسوان اللي في الدنيا رجال، مش شايف نساء خالص. فلما رأى واحدة هي دي عنده كل شيء. فمثل هذا الرجل، في رجالة كده، في ناس طاهرين في زماننا. أسأل الله عز وجل أن يزيد الأطهار في زماننا، اللهم زيد الصالحين واجمعنا عليهم. هذا الإنسان اللي زي ده يقول لك ما كانش شايف في الدنيا امرأة، ولا عمره سمع صوت امرأة إلا زوجته كلمته: أنت أحمد؟ لا أنا مش أحمد. أفهم بعد شوية رنة تاني: نعم يا أستاذ. لا يا حضرتك احنا قلنا أنا مش أحمد. السلام عليكم. بعد شوية رنة تاني: حضرتك عايزة ايه؟ مش قلنا مش أحمد؟ ما تصلش هنا تاني لو سمحت. وقفل. تاني يوم، تالت يوم، رابع يوم: طب انت مين؟ طب عايزة ايه؟ طب نتكلم. كلمة ضحكف مزحف نكتف مؤبلف زنا. قلت له: عارف السر ايه؟ اصلا انا عملت رمضان كده. ما انت بتقول انا، ها؟ انا عملت، انا صمت، انا قمت، انا قرات، انا ختمت. فربنا سبحانه وتعالى قال لك: لما انت عملت ونسيني، طب شوف دي اعملها. ليعرف عزة الله في قضائه. ما هو انت بتقول انا عملت، ما قلتش ربنا وفقني، ربنا يسر لي، ربنا اعني، ربنا اخذ من يدي، ربنا اكرمني، ما قلتش ربنا خالص. ده انت بتقول انا عملت وانا سويت وانا وانا انا. طب انت وريني انت بقى. فمشكلة بسيطة، حتة بنت تافهة. هو يقول هكذا: زوجتي أجمل منها وأطيب منها ومحترم أكتر منها وكل شيء، ولم تكن في شيء واحد يعجبني. وقعت ليه؟ عشان تكسر أنا. لتعرف عزة الله في قضائه. عارف اسم الله العزيز يعني إيه يا أخي؟ يعني إيه العزيز؟ لا يغالب. العزيز ايه؟ لا يغالب. لتعرف عزة الله في قضائه. قرأت في مجلة كده واحد بعت رسالة انه كان يسارع في الشهوات والحرام، فأصيب في حادثة فبتر عضوه. هو الرجل الكاتب ما يعرفش يقول ايه الهندسة الإلهية. لا يصح أن نصف الله إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله. لكن شوف الله جل جلاله، انظر إلى عزة الله في قضائه. لو تأملت حياتك ستجد نماذج لعزة الله في قضائه عليك. لتعرف عزة الله في قضائه وبره في ستره. اللهم استرنا ولا تفضحنا، أكرمنا ولا تهنا، اللهم أسبل علينا سترك الجميل، واجعل تحت الستر ما ترضى به عنا. اللهم استرنا على ما تحب، اللهم استرنا على ما تحب يا رب، وبره في ستره. وأنت على معصية، الله قادر أن يقيم على رأسك من تحب ومن تكره ليفضحك. قادر، ولكن مع أنك تعصيه بنعمه سترك. سترك ولم يعاجلك بالعقوبة قل الحمد لله، وبره في ستره وحلمه في إمهال راكبه. ابن الجوزي يقول كده إيه؟ اسم الله الحليم حلم على خالد بن الوليد حتى أسلم، وصبر على أبي جهل حتى هلك. حليم الصبور وحلمه في إمهال راكبه. من النعم التي تحتاج إلى شكر قول الحمد لله، من النعم التي تحتاج إلى شكر نعمة الإمهال، إن ربنا صبر عليك لحد دلوقتي عشان تتوب. توب بقى، قولوا توبنا إلى الله. حلمه في إمهال راكبه وكرمه في قبول العذر منه. ما تيجي تعتذر وتقول يا رب سامحني، يا رب أنا توبت إليك، يا رب أنا مش ما كانش قصدي، الكريم يقبل عذرك مع علمه سبحانه أنه لا عذر لك، فقد أقام الحجة على عبده. لكن الكريم، ودي برضو نتعلمها في تعاملنا مع الناس وتعاملنا في البيت مع زوجاتنا وأولادنا، نتعلم خلق الكرم. هذا الكرم في قبول العذر، بمعنى إن أنت راجع وتعبان ومتعشم إن زوجتك تكون كذا وكذا، رجعت لقيتها فجاية تعتذر لك، وأنت تعرف أن هذه الأعذار تافهة، قد يكون العذر أقبح من الذنب، ومع ذلك تقبل وتسامح. خليك كريم الخلق، خليك كريم الخلق، والله جل جلاله يعاملك بمثل هذا. قد تعتذر لله بما ليس هو بعذر ويقبل عذرك ويمحو ذنبك ويغفر لك ويعفو عنك، قل الحمد لله. وكرمه في قبول العذر منه وفضله في مغفرته، ثم يتفضل بالمغفرة. الثاني، احنا قلنا ايه؟ إن الله يخلي العبد والذنب لأحد معنيين، لأحد معنيين، أن تعرف عزته في قضائه، اثنين، ليقيم على العبد حجة عدله فيعاقبه على ذنبه. دي اللي قلناها أمس، إن إنسان يضمر ضمير السوء في قلبه يبتليه الله ليعمل فيعاقبه على عمله. واللطيفة الثانية، اللطيفة الأولى أن تعرف مراد الله في القضية، اثنين، أن تعلم أن طلب البصير الصادق سيئة لم يبق له حسنة بحال. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أن طلب البصير الصادق سيئة لم يبق له حسنة بحال. قلنا كتير هناك فرق بين رجل بيخرج يروح شغله يوم يكعبل كل يوم في ذنبين ثلاثة مش قصده، وبين من ينكر السيئات. يعني ايه؟ في فرق ان انا دخلت امبارح المحل بقالة فالتلفزيون شغال فعيني وقعت على امرأة، وبين واحد عنده تلفزيون ظبطه على الافلام والاشياء الوحشة. هناك فرق، اسمعه في قول الله عز وجل: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وضع بجوارها قول الله عز وجل: أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين، أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم. في فرق بين واحد داخل على موقع إسلامي فوجئ بإيميل قالوا فتح لقى صورة قفل أعوذ بالله استغفر الله، وبين واحد مرتب كمبيوتره على مواقع سيئة، صح ولا لا؟ في فرق بين اللي عين وقعت في الشارع على واحدة وبين اللي مواعد واحدة يقابلها، صح ولا لا؟ هو ده الفرق بين اللي بيخطئ وبين اللي بينكر. أفأمن الذين مكروا السيئات ومكروا مكرا ومكرنا مكرا فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين. احذر التدمير هيدمرك لو مكرت على الله. طلب البصير الصادق سيئة؟ إيه ده؟ ممكن واحد يبقى بصير وصادق ويغلط؟ آه. يطلب سيئة؟ آه. ليه كده؟ بشر. في قصة الثلاثة أصحاب الغار قلت إن الرجل اللي راود ابنة عمه على الزنا كان تقيا، واضح إنه كان إيه؟ واضح إنه كان تقي. تاقي وعايز يزني بنت عمه ويدفع لها 120؟ آه، بدليل أنه لما جلس بين رجليها قالت اتق الله قام، ولو لم يكن تقيا لم يقم. ما يقومش يقوم من الموطن ده، مستحيل أن يقوم إلا إذا كان تقيا. إذن يرد على التقي أن يقع في الصغائر والكبائر، وارد. اللهم عصمنا ولا تضيعنا، وارد. خف على نفسك، ولكن عقوبته تكون أشد. يقول ابن رجب الحنبلي في تحقيق كتابه تحقيق كلمة الإخلاص، يقول إيه؟ وليس شرط المحب العصمة، إنما شرطه كلما زل أن يتلافى تلك الوصمة. ربنا قال في وصف المتقين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، وارد. فلذلك اوعى تفكر يوم واحد في حياتك إن أنت لا زنا إيه أنا بتاع الكلام ده، ممكن تقع. احفظ نفسك واستر نفسك وابتعد عن المعاصي جهدك وسد أبواب الفتن قدر ما استطعت. احذر نفسك على نفسك. طلب البصير الصادق سيئة لم يبق له حسنة بحال. ممكن سيئة واحدة تحبط عملك كله. لأنه يسير بين مشاهدة المنة ومطالعة عيب النفس والعمل. إذا أطاع الله طاعة فمن الذي وفق؟ الله. قال موسى عليه السلام يا رب إن أنا بلغت رسالاتك فمن قبلك، وإن أنا صليت لك فمن قبلك، وإن تصدقت بمال فمن قبلك، فكيف أشكرك؟ كما ذكرنا بالأمس إن اللي جابك هنا وأجلسك هذا المجلس من؟ الله. ده توفيق ربنا وإعانته وتسديده. وغيرك الآن مقيم على معصية. فمطالعة المنة أن هذا من فضل الله عليك، يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم، قل الحمد لله. مطالعة المنة ومشاهدة عيب النفس والعمل، مشاهدة عيب النفس والعمل. الله جل جلاله هداك ويسر لك وأجلسك هذا المجلس وجعل ملائكته تحفك وسكينته تغشاك والرحمة تنزل عليك، ومع ذلك انت سرحان. عيب النفس والعمل. واللطيفة الثالثة، لطائف التوبة، لطائف أسرار حقائق التوبة ثلاثة. أولها أن تنظر في الجناية والقضية فتعرف مراد الله إذ خلاك وإتيانها. اثنين، اللطيفة الثانية أن تعلم أن طلب البصير الصادق سيئة لم يبق له حسنة بحال. ثلاثة، أن مشاهدة العبد الحكم لم تدع له استحسان حسنة ولا استقباح سيئة. هنحملها على المحمل الحسن أو أحسن وجوه هذا الكلام، نحن نقول إيه؟ أن صاحب البصيرة لا يحسن ولا يستقبح من عند نفسه، بل الحكم عليه. بمعنى أن الذي قال عنه ربنا حرام فهو أقبح الأشياء، والذي قال عنه ربنا أنه مباح أو حلال أو جائز فإن هذا أحسن الأشياء، فضلا عن تقديرك أنت لهذا الأمر. قال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم في حديث: تعرض الفتن على القلوب حتى تعود القلوب على قلبين، قلب أسود مربادا كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. حين يعمل قلب، سبحان الله العظيم، كنا في أول محاضرة أول ليلة كنت ذكرت قصة رجل من أصحابنا كان مريضا، كان عنده قصور، ولما مريض في آخر حياته حبس في حمام أعزكم الله. فكنت بقول إيه؟ تأخذ 1,000,000 جنيه وإسهال؟ واحد قال آه. شفت إزاي؟ هي النفوس بقى تبقى صعبة شوية. بقول إن الإنسان لما يعدي الآن بقينا نخاف نعمل كده، نخاف نقول كده. لما تعدي على واحد قاعد مع بنت، يا ابني اتق الله، أنت ترضى أن أختك تمشي كده؟ قول آه أرضى، أدام هيحافظ عليها خلاص. بقى الاستقباح السيئة نزع من القلب، نزع من القلب استقباح السيئة. كفاية أمثلة. استقباح السيئة حين ينزع من قلب الإنسان فيرى سيئاته حسنات. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فمشاهدة العبد الحكم، إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. مشاهدة العبد الحكم لم تدع له استحسان حسن ولا استقباح سيئة، هو لا يستحسن ولا يستقبح بل هو مستسلم للحكم، فما جعله الله حسنا فهو الحسن وما جعله الله قبيحا فهو القبيح. والتوبة على ثلاثة مراتب. التوبة الأولى التوبة من استكثار الطاعة، التوبة من استكثار الطاعة. جزا الله خير الشيخ بيقول هي فين الطاعات عشان استكثرها أصلا؟ نعم. إيش هو اللي مش واضح؟ هقول لك هأصبر. اللهم صل على محمد. ظننت بيقول هي فين الطاعات اللي هنستكثرها دي، وفي طاعات أصلا. لكن بعض الناس يستكثر طاعته على الله. تيجي تقول له يا ابني توب، يقول لك الحمد لله أنا بصلي الصلوات الخمس كلها، والله كل يوم كل يوم بصلي خمس صلوات. تصدق بقى استكثار الطاعة. وأنا بقول أحيانا خلي بالكم معي الكلام ده ما يصدرش من لسانه لكنه موجود في قلبه، الله يراه. زي يقول لك كده يستكثر الطاعة إنه يتذكر كده يقول يا أنا بقالي شهر ما ضيعتش فجر. شوف ازاي كل رمضان بعمل عمرة، ده انا حجيت مش عارف كم مرة. استكثار الطاعة، اسمع اسمع اسمع، فإن استكثار الطاعة يدعو إلى ثلاثة أشياء: إلى جحود نعمة الستر والإمهال، ورؤية الحق على الله، والاستغناء عن الله الذي هو عين الجبروت والتوسب على الله. قول تاني. طب ادفع. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. استكثار الطاعة زي ما قلنا كده، اللي بنقوله ربنا يتوب عليك يقول لك يتوب علي من ايه؟ الحمد لله أنا لا بزني ولا بسرق ولا بشرب خمرة ولا بعمل حاجة غلط. فجحد نعمة الستر والإمهال. كان في من كان قبلنا يذنب الرجل الذنب فيصبح وقد كتب ذنبه على بابه. إيه رأيكم بقى؟ صباح الفل. تصبح الصبح تلاقي مكتوب على الباب ده كان سهران مع فيلم كذا، ده دخل الليلة دي على موقع كذا، ده كلم النهاردة في التليفون فلانة، ده عنده على التليفون كليب كذا. مكتوبة معصيتك على الباب الصبح، ايه رأيك؟ اللهم استرنا يا رب. تقدر تقوم دلوقتي ونديك صينية تطلع كل اللي في قلبك وتعرضه علينا كده، أن تخرج كل ما في قلبك وتعرضه؟ هل يوجد شيء في قلبك الآن تستحي أن تعرضه علينا؟ فالله أولى أن تستحي منه. جحود استكثار الطاعة يدعو إلى جحود نعمة الستر والإمهال. أمهلك، لم يعذبك، لم يعاقبك، لم يعجل عقوبتك. لما تشوف طاعاتك وتنسى سيئاتك. ولذلك منزلة المحاسبة، ابن القيم بيقول ايه؟ أن تقايس، مش ابن القيم، الهروي، أبو إسماعيل الهروي عليه رحمة الله، يقول أن تقايس بين نعمة الله وجنايتك، مش طاعاتك. انت ملكش طاعات أصلا، الطاعات منه من منن الله عليك. هو الذي أعانك فصليت، وأقامك فوقفت، وذكرك وفتح عليك فقرأت، ووسع عليك فتصدق، فكله من الله. استكثار الطاعة شايف نفسك مطيع سيدفعك إلى جحود نعمة الستر. قلناها مبارح، اللي بيقول أنا ماليش معاصي تستطيع أن تجزم لي يقينا أنه ليس في قلبك ذرة كبر؟ تقدر تقول ما عنديش دي؟ مش ممكن. في مواقف بتتفضح ويبان فيك كبر حتى ولو كنت أفقر الناس. استكثار الطاعة يدعو إلى جحود نعمة الستر والإمهال. اثنين، رؤية الحق على الله. تاني بيشوف إن له حق على ربنا مقابل الطاعة دي. لذلك مثلا تجي زي ما قول كده الحاجات دي تبان في المواقف، إن هو في وقت من الأوقات فوجئ إن ابنه مريض أو مات، يقول لنفسه كده يا ربي أنا لسه جاي من عمرة، ده أنا تصدقت بألف وابني يموت، ده إيه ده؟ كأنه بيوجب على الله يا رب أنا عملت لك عمرة مفروض ما تموتش ابني، عايز مقابل. يوجب الحق على الله. وأنا بقول الكلام ده ممكن ما يقولوش بلسانه، ولكن هذا الكلام أين؟ في قلبي، والله يراه، الله يراه. رؤية الحق على الله. ثلاثة، الاستغناء عن رحمة الله، أن يشعر بالاستغناء عن رحمة الله، يشعر بأن عنده طاعات. مش الرجل اللي عبد الله 500 سنة على رأس جبل ثم مات فقال الله أدخل عبدي الجنة برحمتي، قال لا يا رب بعملي. الشعور بالاستغناء عن رحمة الله، يشعر أنه مستغني عن رحمة ربنا. رحمة ربنا ليه؟ بشغلي. شو أحيانا كده تقول له يا أمي ربنا اللي رزقك الفلوس دي، يقول ربنا رزقنا الفلوس دي أنا رحت لقيتها في الشارع، ده عرقي وتعبي وجهدي. مش عرقك يا ما ناس عرقت قدك 10 مرات وما طالوش عشر اللي انت فيه، صح ولا لا؟ لذلك اللي اعطاك ده مش عملك، ده ايه؟ رحمة ربنا. لكن استكثار العمل يدعو الى الاستغناء عن الله، يشعر انه مستغني عن رحمة ربنا. رحمة ربنا ليه؟ ده شغلي. قال لا يا رب عملي، فقال الله قيسوا عمل عبدي إلى أدنى نعمة من نعمي عليه، فقاسوا عبادة 500 سنة إلى نعمة البصر فرجحت نعمة البصر وطاشت عبادة 500 سنة، قال الله أدخل عبدي النار بعمله. شغلك فضل. قال لا برحمتك يا رب، اللهم عاملنا بالفضل لا بالعدل، وانشر علينا رحمتك يا رحمن يا رحيم. فالتوبة أول درجة، التوبة من استكثار العمل. لما تنظر لعملك سبحان الله العظيم، ده بعض ابن القيم ذكرها في كتاب الفوائد في بدائع الفوائد، يقول إيه؟ قال بعض السلف والله إني لأخرج من الصلاة وأنا أشد حياء ممن قام عن الزنا، أهذه صلاة تعرض على الله؟ يقول أنا بصلي وأخرج من الصلاة كده السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، أو وخجلا، دي صلاة تعرض على ربنا؟ دي صلاة تطلع لربنا؟ دي صلاة تقدم بين يدي الله؟ هي دي القضية. إن الإنسان لا يستكثر العمل بل ينظر إلى ما يستحقه الله. الملائكة منهم ساجد إلى يوم القيامة، راكع إلى يوم القيامة، قائم إلى يوم القيامة، فإذا نفخ في الصور قالوا سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. الدرجة الثانية من التوبة، التوبة من استقلال المعصية. كنا في عمرة ولقيت واحد محرم وفي ايده سجارة، هتقول لبيك ازاي وفي ايدك سجارة معصية؟ فقال لي معصية صغيرة صغيرة صغيرة، معصية صغيرة. التوبة من استقلال المعصية، لأن استقلال المعصية هو عين الجرأة على الله والمبارزة لله، ومحض التزين بالحمية والاسترسال للقطيعة. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: المؤمن ينظر إلى ذنبه كأنه في أصل جبل يخشى أن يهوي فوق رأسه، والمنافق ينظر إلى ذنبه كأنه ذباب وقف على أنفه فقال به هكذا فطار. المؤمن خائف من ذنبه، وجل من ذنبه، خائف مرتعب، والمنافق مستسهل الذنب. أحيانا تجد بعض الناس يسألك سؤال: يا شيخ كذا حلال ولا حرام؟ مثلا النمص، واحدة تسأل: النمص يا شيخ أخذ شيء من الحواجب حلال ولا حرام؟ نقول لا حرام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله النامصة والمتنمصة. طب حرام كبير يعني ولا حرام صغير؟ حرام حرام. إيه؟ كذلك تجد بعض الشباب يسأل: هي النظر إلى المرأة في الشارع زي اللي في التلفزيون زي اللي في الجريدة في الصورة؟ كله حرام. طب حرام كبير ولا يعني حرام يعني حرام حرام حرام يعني حرام قوي يعني؟ هي دي المصيبة الكبيرة، استقلال المعصية، أن تستصغر المعصية. إذا أردت أن تعرف عظمة الذنب فانظر في حق من أذنبت، هو عين الجرأة والمبارزة ومحض التزين بالحمية. يعني بنقول في قصة، احنا كده خلصنا الوقت، تعطونا خمس دقائق. طب صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم، في قصة أصحاب السبت، إن اليهود قتلوا الأنبياء وأكلوا الربا وكذبوا الأنبياء واستهزأوا بالأنبياء وإلى آخره، ولم يمسخوا قردة وخنازير إلا حين مكروا على الله. إزاي؟ في قصة أصحاب السبت إنهم كانوا استأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم. يوم السبت ممنوع يشتغلوا، ما يشيلوش أشياء عن أشياء، فرض عليهم السبت. فبقى ابتلاهم الله بأن يوم السبت السمك يخرج على الشاطئ، يمشي على الشاطئ كده يطلع لهم لسانه، ويوم الحد يروحوا يصطادوا ما يلاقوش سمك، يرموا الشباك تطلع فاضي، حد واثنين وثلاثة واربعة وخميس وجمعة، ويوم السبت السمك يطلع على الشط. فاحتالوا، حفروا حفر على الشط ونصبوا عليها الشباك وملوها مية يوم الجمعة، ويوم السبت قعدوا كده وحطوا رجل على رجل ويقولوا: يا رب احنا ما اشتغلناش، اهو ده حتى السمك في مية. مكر، فمسخهم الله قردة وخنازير. هي دي محض التزين بالحمية، يبقى جريء على المعاصي ومع ذلك يقول يا رب أنا هعمل إيه، الظروف حكمت. اوعى ما تمكرش على الله. وزي ما اقول كده، لو تأملت حياتك، لو تأملت حياتك، لو تأملت أفعالك وتصرفاتك، هتلاقي عندك حتة مكر في قضية الفلوس، في قضية الشراء بالتقسيط، في قضية الزواج وما المسيار وما المسيار والكلام ده، ها، في قضية التعامل مع الآخرين ولكم في المعاريض مندوحة عن الكذب. لا، ده مكر، بتمكر وتلعب على ربنا وتقول دي معصية صغيرة بسيطة تعدي. يا رب اغفر لنا ذنوبنا. والاسترسال للقطيعة، وحين ترى الذنب صغيرا بتسترسل فيه بقى، ما بتبطلش. اللهم تب علينا. والتوبة في الدرجة الثالثة يدعو إلى درك النقيصة. والتوبة في الدرجة الثالثة توبة من تضييع الوقت، والتوبة في الدرجة الثالثة توبة من تضييع الوقت، لأن تضييع الوقت يدعو إلى درك النقيصة ويطفئ نور المراقبة ويكدر عين الصحبة. التوبة من تضييع الوقت. اللهم تب علينا، اللهم تقبل توبتنا، اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. تضيع الوقت، صرنا في زمان أسهل شيء فيه تضيع الوقت. قلت المرة اللي فاتت إن قولك الحمد لله 1000 مرة في ربع ساعة، استغفر الله 1000 مرة في ربع ساعة، 15 دقيقة. النهاردة الخمستاشر دقيقة تعمل فيهم ايه؟ يضيعوا في مكالمة التليفون، صح؟ يضيعوا في إشارة مرور، في مشوار، ربع ساعة. وهذا الربع ساعة ثمين. ده سبحان الله وبحمده، من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة. في رواية تانية من قال لا إله إلا الله غرست له نخلة في الجنة. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، بهذه الطريقة 1000 مرة في 15 دقيقة. عمرك عملتها في حياتك؟ ويا مربع بتضيع، يا مربع بتضيع، ياما. ربع ساعة، ايه ربع ساعة؟ ولذلك يقول لك ان تضيع حفظ الوقت يدعو الى استدراك النقيصة، اتكمل نقصك. احيانا يا شباب بيبقى في عندنا نواقص في الحياة خطيرة، زي بر الوالدين. قد يكون انت مقصر مع امك، مع ابيك، صلة الرحم تكون مقصر، وهذه سمة غالبة في التقصير في هذا الجانب في صلة الرحم. قد تكون مقصرا في قيام الليل، هناك اشياء تجبر هذا النقص. اليس قد قال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم ان الرجل لا يبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم؟ فقد يكون إنسان في قيام الليل صعب عليه شوي، ما بيقدرش يقوم، بيقوم على الفجر، يستدرك هذه بحسن الخلق. قد يكون شحيح أو ما عندوش مال، يستدرك هذه، ما لا بيتصدق ولا بيؤدي زكاة، ما عندوش فلوس تجي فيها الزكاة ولا بيتصدق، يستدرك هذه بالذكر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أدلكم على عمل، حديث إيه؟ ألا أدلكم على خير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق وخير لكم من إنفاق الذهب والورق وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فيضربوا أعناقكم وتضربوا أعناقهم. قالوا بلى يا رسول الله. قال ذكر الله. أين ذكر الله في حياتك؟ وهذا أسهل شيء، حتى أن العلماء يتعجبون من هذا الحديث، لأن القاعدة الأجر على قدر المشقة، والذكر ليس فيه مشقة. فالذكر هو الذي يعين على استدراك النقائص، وهو الذي يفتح وينير ويضيء نور المراقبة. لأن الإنسان لما يبقى شغال في الذكر بحفظ الوقت بيبقى مراقب لربنا دايما. ربنا سبحانه وتعالى يقول فاذكروني أذكركم، فاذكروني أذكركم. وربنا في الحديث القدسي فإذا ذكرني عبدي في نفسه ذكرته في نفسي. تضيع الوقت يطفئ نور المراقبة ويكدر عين الصحبة. هذه العين الصافية من الصحبة الصالحة تتكدر بتضييع الوقت. إخوتي، هكذا انتهت منزلة التوبة والحمد لله، ولكن بقي العمل. هل تبنى؟ اللهم إنا نسألك أن ترزقنا توبة صادقة. اللهم ارزقنا توبة نصوحة. رب تقبل توبة، واغسل حوبة، وامحو خطيئتنا، وارفع درجتنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخيمة صدورنا. أحبكم في الله، وإلى لقاء قادم. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com.